إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 16 في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد أنهينا البيت 11، ونشرع اليوم بإذنه جل وعلا في البيت 12. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل، فمسلم ناج وآخر مهمل. بعد أن أتم شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في منظومته ذكر القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، شرع في بيان بعض أحوال اليوم الآخر، فبين الصراط وأيضا النار والجحيم والجنة وما يتعلق بهما من مسائل. فقوله رحمة الله تعالى عليه: وكذا الصراط، فالواو هنا عطف لما تقدم، أي وكذلك أقر وأعترف وأصدق، وأنقاد لهذا التصديق وما ينبغي فيه من حكم. وكذا أي وكذلك أقر، وكذا الصراط يعني أقر وأؤمن بما ورد في الصراط، وكذلك أؤمن بالصراط. والصراط في كلام العرب يأتي بعدة ألفاظ، يقال الصراط بالصاد، والصراط بالسين، والزراط بالزاي، كلها لغات صحيحة في كلمة الصراط، وكلها أيضا وردت بها القراءات في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فوردت بالسين ووردت أيضا بالزاي. فالصراط والصراط والزراط في كلام العرب يراد بها الطريق الممهد المستقيم الواضح البين، الطريق الممهد المستقيم الواضح البين، هذا يسمى صراط. ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي أي هذا سبيلي وهذا طريقي وهذا منهجي فاتبعوه. وقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، جاء في تأويل الصراط هاهنا بأنه الطريق الواضح البين، وقيل بأن الصراط هاهنا الدين القيم، وكلاهما بمعنى واحد. فالصراط إذن في كلام العرب يراد به الطريق الواضح المستقيم البين الذي لا لبس فيه. ومنه قول عامر بن الطفيل يقول: شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط، شحنا خيل أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط. والصراط يعني الطريق، وسمي ومن أوصاف الطريق أن يكون ممهدا وموطئا وذليلا، أي يذلل لمن سار عليه. نعم. وقيل الصراط بالسين، وهي لغة في الصراط بالصاد، معناها الابتلاء، معناها الابتلاء، لأن الأرض تبتلع السالكين، لأن الأرض تبتلع السالكين. وأصله من سرطت الطعام، وأصله من سرطت الطعام، وهي كلمة عربية فصيحة، سرطت وزردت يعني ابتلعت الطعام، يقال فلان سرط الطعام بالسين معناه ابتلع، وفلان زرد الطعام بمعنى ابتلعه. وأل في قوله وكذا الصراط، أل التعريف ها هنا تسمى الأل العهدية، والعهد ها هنا هو العهد الذهني، أي الذي يتبادر لكل من يقرأ هذه المنظومة. فالمقصود بالصراط ها هنا والصراط الذي يمد يوم القيامة على جسر جهنم فيعبره الناس بين ناج وبين هالك، هذا المقصود بالصراط ها هنا العهد العهدية، والمقصود بالعهد ها هنا العهد الذهني. والصراط شرعا هو جسر ممدود بين جنبتي جهنم والعياذ بالله، يمر عليه الأولون والآخرون، وهو قنطرة، وهو يأتي بعد الموقف وبعد الظلمة، ثم يأتي بعد ذلك الصراط، ثم تأتي القنطرة، يأتي الموقف حينما يقف الناس بين يدي رب العالمين حفاة عراة، ثم تلقى عليهم الظلمة، ثم يجتازون الصراط، ثم يكتون إلى القنطرة، ثم منصرف الناس إلى الجنة بإذنه جل وعلا. ثم قوله رحمة الله تعالى عليه يمد فوق جهنم، يمد، المد هو الجذب والطول، الجذب والطول، ومنه يقال حبل ممدد إذا جذب وطال، إذا جذب وطال. وكون الصراط يمد فوق جهنم أي أنه ينصب ويجعل من هذا الجانب إلى هذا الجانب، يعني من جانبتي هذه النار والعياذ بالله، فلذلك سمي أو وصف بأنه ممدد. وجهنم والعياذ بالله في كلام العرب أصلها من الجهنام بكسر الجيم والهاء ثم النون المشددة، أصلها من الجهنام، والجهنام في كلام العرب هو القعر البعيد، القعر البعيد، يقال هذه بئر جهنام أي قعرها بعيد، وسميت النار والعياذ بالله بهذا الاسم جهنم لأن قعرها بعيد، كما جاء في بعض الأحاديث الصحاح أن الحجر يلقى في جهنم فلا يبلغ قاعها وقعرها إلا بعد 70 خريفا، ولهذا سميت جهنم من الجهنام وهو القعر البعيد. ولجهنم أسماء أخرى وردت في الكتاب والسنة، منها سقر لا تبقي ولا تذر، وسميت سقر لأنها تحرق ما فيها، وسميت الحطمة لأن كل ما يلقى فيها يتحطم ويتهشم، وسميت لظى، ولظى لأنها تحرق كل شيء، وسميت النار لأن أصلها من نار، وغير ذلك من الأسماء التي وردت للنار التي يعذب الله عز وجل به الكافرين والمشركين والمنافقين والفسقة والعصاة من الموحدين. ثم قال رحمة الله تعالى عليه فمسلم أي سالم، والسلامة هي النجاة من المعائب والآفات، السلامة هي النجاة من المعائب والآفات. وفي نسخة بدل مسلم ناج موحد، بدل مسلم موحد، والموحد هو من عقد التوحيد بقلبه ونطق به بلسانه وعمل به بجوارحه، هذا هو الموحد. الموحد هو من عقد التوحيد بقلبه فأقر بالله ربا وإلها وأقر له بالأسماء والصفات واعترف بوحدانيته ووحد أفعاله لربه، لأن التوحيد منه ما يكون خبريا ومنه ما يكون عملي. فالتوحيد الخبري أن تعتقد أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته. والتوحيد العملي أن توحد أعمالك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فتوحد أعمالك لرب وإله واحد، هذا المقصود بالتوحيد. فموحد ناج، فموحد، فأهل التوحيد هم الذين ينجون يوم القيامة من النار، ولا يدخل النار إلا الكفار والمشركون والمنافقون والعصاة من أهل التوحيد، لأن المعصية سواء كانت من الكبائر والصغائر توجب النقصان في الإيمان وفي التوحيد. وقوله ناج مأخوذ من النجاة وهو الخلاص، وهي الخلاص، النجاة هي الخلاص. ومنه قوله تعالى وإنا لمنجوك وأهلك، منجوك وأهلك يعني سوف نخلصك وأهلك. وآخر، الآخر بمعنى الغير، الآخر بمعنى الغير. ومنه قول الله عز وجل فآخران يقومان مقامهما، فآخران أي غيرهما، فيطلق الآخر على الغير سواء كان جمادا أو كان حيا أو إنسا أو جنا. مهمل أي متروك لا ينظر إليه، مهمل، فالمهمل هو المتروك الذي لا ينظر إليه، ينظر إليه. فالله عز وجل إذا ألقى الكفار والمشركين والعصاة والمذنبين في جهنم والعياذ بالله ألقاهم مهملين، لا يؤبه لصريخهم ولا يؤبه لاستغاثتهم إلا أن يشاء الله عز وجل فيخرج العصاة من الموحدين. المسائل التي تضمنها هذا البيت مسألة الصراط وأوصافه، مسألة الصراط وأوصافه. الصراط يؤمن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل قد خلق جهنم وخلق فوقها صراطا، والصراط هو الجسر والطريق الممدود بين حافتي جهنم والعياذ بالله. والصراط خلق من خلق الله عز وجل، وهذا الصراط له أوصاف جاءت تجليتها وبيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا البيان حتى يستشعر المؤمن شدة الموقف وعظمته فيعمل له عمله، فإن السعيد من وعظ بغيره. والله عز وجل حينما يذكر من هذه الآيات وهذه الأوصاف وهذه الأحوال إنما يريد لعباده أن يستحضروا عظمة وهول تلك المواقف حتى يعدوا للأمر عدته. فمن هذه الأوصاف التي جاءت بها نصوص السنة النبوية أن الصراط زلق، أن الصراط زلق أي لا يتثبت عليه قدم الإنسان السالك، زلق. وجاء في رواية مضحضة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا ما الجسر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مضحضة مزلة، وفي رواية مزلة، مزلة ومزل كلاهما بمعنى صحيح. فالمضحضة بمعنى كما قال غير واحد من الشراح المضحضة معناه كثيرة الانزلاق لا تثبت فيها قدم، ولذلك يقال ضحضت القدم إذا زلقت. ثم أردفها النبي صلى الله عليه وسلم بتوكيد معنوي فقال زالق، وهو أيضا بمعنى المضحضة، كلاهما بمعنى واحد ولكن هذا من التوكيد المعنوي. ولذلك قال العيني مضحضة من ضحضت رجله ضحضا أي زلقت. نعم. وأيضا جاء من أوصافه أن له جنبتان أو حافتان، لهذا الصراط جنبتان عن يمينه وعن شماله أو حافتان، كما جاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكرة بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، يحمل الناس على الصراط يوم القيامة أي يحملون بمعنى أنهم يسيرون ويمشون، يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط، تقادع بهم أي تتساقط بهم، والتقادع هو التساقط، وأيضا يطلق التقادع على الموت إذا مات الناس بعضهم على بعض، يقال تقادع القوم إذا تتابعوا في السقوط وفي الموت. وهذا لأن بين جنبتي هذا الصراط كما سنبينه هناك الحسكة والكلاليب وغير ذلك والخطاطيف التي تأخذ الناس على قدر ذنوبهم، فقال فتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار، كما تسقط الفراش ماذا إذا أتت إلى النار، فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء. وجاء أيضا من أوصاف هذا الصراط أن لحافتي الصراط كلاليب كلاليب، كما جاء في الحديث الذي حديث أبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيره في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، كلاليب معلقة بين جنبتي الصراط مأمورة بأخذ من أمرت به. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآنف قلنا: ما الجسر يا رسول الله؟ قال: مضحضة مزلة، وفي حافتي الصراط خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء مثل شوك تكون بنجد يقال لها السعدان. فقوله كلاليب مفرده كاللوب، وهو تلك الحديدة الحادة التي يعلق فيها اللحم وأيضا قيل الكلوب هو الذي يستعمله الحداد لمسك الحديد إذا كان حارا، وهذا أيضا نستعمله في لغتنا الدارجة يقال كلاب. فالكلاليب جمع كلوب، وهو إما الذي يعلق فيه اللحم الذي تجدونه عند الجزارين تعلق فيه الشاة، وإما أن يكون بمعنى الكلاب الذي يستعمله الحداد لمسك الشيء الحار. وخطاطيف هو جمع خطاف، وهو أيضا حديدة معكوفة أيضا تخطف بها الأشياء وتستعمل عادة في الصيد وفي غيره. حسكة، الحسكة هي شوكة صلبة معروفة توجد عادة في صوف الأغنام وفي صوف الماعز ونحو ذلك، معروفة بشدة شوكها وتشبثها وشدة التصاقها، ولذلك وأيضا تستعمل مثل هذه الحسكة كأداة في الحرب، حديدة فيها شوك تضرب بها كالمقامع على الرؤوس وعلى الأجساد فتهشمها وتهلكها. ومفلطحة أي عريضة، وعقيفاء من عقف شيء أي معوجة. ولهذا قال الزين ابن المنير رحمة الله تعالى عليه قال: تشبيه الكلاليب بشوك السعدان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلا لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة. كل هذه الأوصاف التي جاءت للكلاليب والحسكة والخطاطيف وغير ذلك مما ورد يبين أن هذا الصراط مع دقته ومع كونه مضحضة ومع كونه أيضا كما جاء في بعض الروايات أنه أحر من الجمر، رغم كل هذا فإن الله وأنه أحد من السيف، رغم كل هذا فإن الله عز وجل يجعل على جنبتيه ما يخطف الناس ويهشمهم ويخدشهم كل ذلك والعياذ بالله حتى ينجو من نجا ويهلك من هلك. أيضا جاءت من أوصاف هذا الصراط بأنه مثل حد الموسى الموس أو حد السيف، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الصراط مثل حد الموس أو الموسى، يعني الموس من شدة ماذا كونه حادا. فتقول الملائكة: يا رب من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي، يعني من تجيز، من يمر، من ينجو. فيقولون، تقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو أثر موقوف ولكن له حكم الرفع أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أي الصراط أحد أو أدق من الشعرة وأحد من السيف، أدق من الشعرة وأحد من السيف. بعد أن بينا أوصاف الصراط وما جاء فيه من متعلقات وكلاليب وحسكة وغيرها نبين معتقد أهل السنة والجماعة ومن خالفهم في مسألة الصراط. أهل السنة والجماعة أجمعوا على الإيمان بالصراط ولم يشذ منهم أحد، كلهم مؤمنون بأن الصراط خلق من خلق الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد خلقه مع جهنم، وأنه جسر ممدود في جهنم بين جنبتيها، وأنه يكون بعد الظلمة يأتي بعد ذلك الصراط، وبعده القنطرة. كل هذه المسائل مما أجمع عليها أهل السنة والجماعة. ولذلك لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، سألوه أسئلة، فقالوا من بين هذه الأسئلة: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. تلقى الظلمة على الناس بعد أن يتجاوزوا الموقف وخروجهم من القبور والأدداث، تلقى عليهم الظلمة، ثم الله عز وجل يرزق المؤمنين بالنور، النور على حسب النور الذي استقر في قلوبهم من إيمان. ويؤتى المنافقون أيضا نورا، ولكن بين نور المؤمنين ونور المنافقين بونا شاسعا، سواء في حجمه وسواء في ديمومته، فإن نور المؤمنين يدوم حتى يتجاوزوا الصراط، أما المنافقين فيقطع عنهم النور أحوج ما يكونون إليه، وذلك عند عبورهم الصراط والعياذ بالله. ووصف أيضا هذا الصراط كما بينا بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه أحر من الجمر، وأنه على جنبتيه كلاليب وخطاطيف وحسكة، كما بينا في حديث البينات الصحيحات الواضحات. نعم. ومعتقد الطوائف الضالة في الصراط وفي أوصافه على عادتهم في التأويل، وأن كل ما يعارض عقولهم والعياذ بالله يؤولونه أو يردونه. فالمعتزلة والعقلانيون، لأن المعتزلة هم أس العقلانيين الذين يحكمون العقول ويعطلون بها النصوص وما دلت عليه من أخبار وأحكام، فالمعتزلة والعقلانيون يؤولون الصراط ويؤولون أوصافه. فذهب المعتزلة والعقلانيون إلى إنكار الصراط، وبعضهم إلى إنكار بعض أوصاف الصراط. فأولا قالوا: إنما ورد من الأوصاف أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وغير ذلك. قالوا: لا يمكن أن نسلم بهذه الأوصاف. لماذا؟ قالوا: لأنها إذا كانت هذه أوصافه، وأنه زلق وأنه مضحضة، فإنه لا يكاد أن ينجو منه أحد، وفي هذا عذاب للمؤمنين، والله عز وجل قد وعد المؤمنين بالخلاص يوم الدين، فإذا أثبتنا الصراط أثبتنا عذابا للمؤمنين ونسبنا الظلم لرب العالمين. هذا من الشبه التي أوردوها. أيضا قالوا بأن الصراط في اللغة هو الطريق الواسع الممهد، الصراط في اللغة هو الطريق الواسع الممهد. قالوا: وما ورد من أوصاف لهذا الصراط يخالف ما ورد في اللغة العربية. ويكفي أن نرد هذه الشبهات فنقول بأن ما ورد من أوصاف الصراط بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من المؤمنين من ينجو مسلم ولا يصيبه شيء، ومنهم من يعدو فيه كالبرق، ومنهم كهبوب الريح وغير ذلك، وإنما العذاب ينال العصاة من المؤمنين وأيضا المنافقين على قدر عصيانهم. أما معارضة ما اشتهر في اللغة العربية بأن الصراط هو الطريق الممهد، قلنا في القواعد التي أثبتناها في قضية معتقد أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالقواعد اللغوية في مسائل الاعتقاد، أن اللفظ إذا كان له معنى لغوي ومعنى شرعي فتعارض، فالمعول لمن؟ للمعنى الشرعي. نعم. المسألة المتعلقة أو الثانية المتعلقة بالصراط: تفاوت الناس في المرور على الصراط. تفاوت الناس في المرور على الصراط، يتفاوت الناس يوم القيامة في مرورهم على الصراط بقدر إيمانهم وأعمالهم، أعمالهم الصالحة. فمن قوي إيمانه وتم وكمل وحسنت أعماله جاز الصراط مسلما، ومن كان في إيمانه نقص وفي أعماله عصيان ناله من العذاب على قدر ما كان فيه من نقصان في الإيمان وعصيان لله الواحد الديان. ومن خلال الأحاديث التي وردت في هذا الباب يمكن أن نقسم أحوال الذين يعبرون الصراط يوم القيامة إلى أقسام، أولاً أو إلى أحوال. أولاً يعطي الله عز وجل كل إنسان نوراً على قدر عمله، يعطي الله عز وجل كل إنسان يعبر الصراط. وكما سنبين أن الذين يعبرون على الصراط إنما هم المؤمنون والمنافقون فقط، أما الكفار والمشركون على اختلاف ملالهم ونحلهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من الصابئة أو المشركين والكفار، فهؤلاء لا يعبرون الصراط، وإنما يلقون بداءة في النار، في نار جهنم، ويدعون فيها دعا. أما الذين يمرون على الصراط إنما هم المؤمنون على اختلاف درجاتهم، وأيضا المنافقون، والمقصود بالنفاق هاهنا النفاق الاعتقادي. فأولا يعطي الله عز وجل كل إنسان سواء كان مؤمنا أو منافقا، يعطيه نورا حتى يتجه به إلى الصراط، يعني يجتاز به الصراط بعد أن يخرج من تلك الظلمة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعطي أو يعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن. يعطي الله عز وجل كل إنسان سواء كان مؤمنا أو منافقا نورا، ثم يتبعون هذا النور وعلى جسر جهنم، يعني النور يعطى لهم وهم في تلك الظلمة، ثم يتجهون إلى ذلك الصراط وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح، قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا، وافقه الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. قال بحديث عبد الله بن مسعود الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، يعني يعطى الناس النور على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، منهم من يعطى هذا النور مثل الجبل الضخم بين يديه مشتبينا واضحا، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، يعني أكثر من الجبل، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، من يعطى نوره على إبهام قدمه، إن أضاء له مضى، وإن انطفأ قام، أي ماذا؟ لم يتحرك. هذه الوصف أو المسألة الأولى أو الحالة الأولى، أن الله عز وجل يعطي الجميع المنافقين والمؤمنين ذلك النور ليجتازوا به ذلك الصراط، ويكون النور على وفق النور الذي يقر في القلوب وأيضا بحسب الأعمال. أما المؤمنون فيتفاوتون في النور، منهم من نوره مثل الجبل الضخم، ومنهم من أكبر من ذلك، ومنهم مثل النخلة عن يمينه، ومنهم من هي دون ذلك، وآخر الناس من يعطى نور يضيء في إبهام قدمه، فإذا مضى أو أضاء مشى، وإذا توقف أو ذهب النور توقف. الأمر الثاني انطفاء النور، نور المنافقين، انطفاء نور المنافقين، وهذا من مخادعة الله عز وجل للمنافقين، ومن كيد الله عز وجل لهؤلاء المنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم، وقد كادوا للمؤمنين ولرب العالمين في الدنيا، فكان الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الموقف الرهيب والذعر الشديد أحوج ما يكون الناس إلى هذا النور، فيستبشر المنافقون حينما يرون النور ويظنون أنهم كما خدعوا الله عز كما خدعوا الناس في الدنيا سوف يخدعون رب العالمين في هذا الموقف، ولكن الله عز وجل يكبت أمانيهم ويوقعهم في شر أعمالهم. فقد جاء في الحديث جابر الآنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسد تأخذ من شاء، ثم ينطفئ نور المنافقين ويتهاون في قعر جهنم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، ثم ينجو المؤمنون. الأمر الثالث المتعلق بالصراط اختلاف سرعة الناس في المرور على الصراط، يعني سرعة المؤمنين. قلنا بأن المؤمنون هم الذين يعبرون هذا الصراط دون غيرهم، ويعبره أيضا المنافقون، ولكن مآلهم إلى السقوط في أول الصراط. فتختلف سرعة المؤمنين في عبورهم لهذا الصراط على اختلاف النور الذي آتاهم الله عز وجل، فمن قوي نوره قويت سرعته، ومن خف نوره خفت سرعته. وقوة النور وقوة السرعة إنما يكون بحسب الإيمان والأعمال الصالحات. ولذلك جاء في الحديث حديث ابن مسعود السابق عند الحاكم في مستدركه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحض مزلة، فيقال: أنجوا على قدر نوركم، أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، كانقضاض الكوكب يعني في ذهابه، ومنهم من يمر كالطرف، كالطرف كما يطرف الإنسان بعينه، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل أي كجريه، ويرمل رملا، الرمل هو شدة السعي، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. وجاء أيضا في الحديث في رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي في المستدرك مستدرك الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد الناس النار، يردون النار أي يمرون على جسرها، ثم يصدرون بأعمالهم، فأولهم أي أول من يعبر هذا الصراط كلمع البرق، كلمع البرق يعني من شدة سرعته. قال: ثم بعد ذلك كمر الريح في شدة سرعتها، ثم كحضر الفرس أي كجري الفرس، ثم كالراكب، ثم كشد الرجل، ثم كمشيهم. وبين أيضا كمر الراكب، الراكب المقصود به من يركب الإبل. أيضا جاء في الأحاديث الصحاح أن من المؤمنين من يزحف على الصراط زحفا ويسحب سحبا، كما جاء في الحديث حديث أبي بن كعب، أن حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونبيكم قائم على الصراط، وفي رواية: على حافة الصراط، ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم. بل جاء في رواية أخرى أن الأنبياء يقومون على جنبتي الصراط ويقولون كلهم: ربنا سلم سلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد. تعجز أعمال العباد بمعنى أنه الذين قلت أعمالهم وكثرت ذنوبهم يعجزون عن عبور الصراط، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، فلا يستطيع السير إلا زحفا. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يصف النبي صلى الله عليه وسلم آخر الناس عبورا لهذا الصراط، فيقول: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يسحب سحبا يعني يزحف زحفا. وجاء أيضا في حديث أبي ابن مسعود الآنف عند الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤمر بالصراط فيضرب على جهنم. قال: فيمر الناس كقدر أعمالهم، أي على قدر أعمالهم، أوائلهم كلمح البرق، يمرون زمرا. الذين يعبرون الصراط لا يعبره الفرد الواحد، وإنما يعبرونه زمرا زمرا، على قدر ماذا؟ كل الصديقون يعبرونه زمرة واحدة، والمؤمنون والشهداء كل زمرة تساوت في أعمالها تعبر هذا الصراط بكيفية واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعبرونه زمرا على قدر أعمالهم، أوائلهم كلمح البرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، ثم كأسرع البهائم، ثم كذلك حتى يمر الرجل سعيا يعني جريا، حتى يمر الرجل مشيا، حتى يكون آخرهم رجل يتلبط على بطنه، يعني يجثو ويسحب على بطنه. قال: فيقول: يا رب لما أبطأت بي؟ قال فيقول لم أبطئ بك وإنما أبطأ بك عملك، والله المستعان. أيضا مما جاء في وصف هذا الصراط أن الأمانة والرحم تكون على جنبتي الصراط، فتنجي من أخذ بها ويهلك من فرطها، وهذا لعظم الأمانة ولعظم الرحم. فليس ثمة من الأعمال يشتد أمرها ويقوى آثارها عند عبور الصراط كالأمانة وأيضا كالرحم. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة وحديث حذيفة بن اليمان الآنف أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجيء الناس إلى آدم وإلى موسى وإلى عيسى في أرض المحشر في حديث الشفاعة الكبرى، قال ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الحديث وترسل الأمانة والرحم، ترسل الأمانة والرحم فتقوبان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، يمينا وشمالا. وقلنا هذا يدل على عظم أمر هذه الأمانة، سواء كانت الأمانة المتصلة بالديانة كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وأيضا المقصود بالأمانة التي تكون بين العباد أدوا الأمانة إلى أهلها، وأيضا المقصود بالرحم هي صلة الرحم، فمن وصله أنجاه الله عز وجل في هذا الهول من الموقف، ومن ضيعها ضيعه الله عز وجل أحوج ما يكون إلى الإعانة. الذين يمرون على الصراط كما أسلفنا هم المؤمنون والمنافقون. هذا الصراط نصبه الله عز وجل على نار جهنم أو على جسر جهنم تحقيقا لموعوده، وإن منكم إلا واردها، الكل سيرد النار. أما الكفار فإنهم يدعون فيها داعا ويقذفون قذفا في بادئ الأمر ولا يحتاجون إلى صراط. أما المؤمنون فإنهم يعبرون الصراط، منهم من يسلم في أول وهلة، ومنهم من يخدش، ومنهم من تزل قدمه فيسقط في نار جهنم فيعذب على قدر أعماله ثم يخرج. وأما المنافقون كما بينا يضرب الله يعطيهم الله عز وجل نورا ثم يسحبه منهم أحوج ما يكونون إليه فتزل أقدامهم في الدرك الأسفل من النار. والدليل على أن هذا الصراط خاص بالمؤمنين فقط ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام الحاكم في مستدركه، حديث طويل ولا بأس أن نسوقه للعبرة والاتعاظ. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة، قال فينادي مناد، عن ابن عباس هذا آثر ولكن له حكم الرفع، قال يجمع الله الناس يوم القيامة قال فينادي مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وصوركم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يتولى في الدنيا، إلى من كان يتولى في الدنيا أن يوليه من كان له معبودا، يجعل الله عز وجل مصيره مع معبوده، وهذا من عدل الله عز وجل. قال يولي كل إنسان منكم ما كان يتولى في الدنيا، قال ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوما، جثوما أي جلوسا، فيقال لهم ما لكم لا تنطلقون كما ينطلق الناس، فيقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد، إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال فيقال فبما تعرفون ربكم إن رأيتموه، قال قالوا بيننا وبينه علامة، إن رأيناه عرفناه، قيل وما هي؟ قال يكشف عن ساق، قال فيكشف عند ذلك عن ساق، قال فيخرون من كان لظهره طبقا ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم أي المنافقون كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، إلى آخر الحديث الذي سردناه. فهذا دليل على أن الكفار في أول الموقف كل منهم ينصرف مع معبوده فيلقى في النار والعياذ بالله، أما المؤمنون والمنافقون فهم الذين يعبرون الصراط على الكيفية التي ذكرناها فيما سبق. أول من يجيز الصراط، أول من يعبر الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، فهذه الأمة هم الآخرون ولكنهم هم الأولون، كما قال القائل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فهذه الأمة آخر الأمم ولكنها هي السابقة في عبور الصراط وفي دخول الجنة وفي غير ذلك من المقامات. ولذلك جاء الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، يعني فوق جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها من الرسل بأمته، لأن كل نبي يجوز بأمته الصراط، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجيز الصراط مع أمته. وجاء أيضا في رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يجوز الصراط أولا ثم يترصد أمته يدعو ربه: وأنا على الصراط قائم أقول يا رب سلم سلم. وكذلك الأنبياء كما بينا على جنبة الصراط يقولون قولا واحدا: رب سلم سلم. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أن أول الناس عبورا واجتيازا للصراط هم فقراء المهاجرين، هم فقراء المهاجرين، وذلك لأن الهجرة لها الفضل، ولأن الفقير خفيف المؤنة والحساب، فلا يتعلق بشيء من حظوظ الدنيا ولا من أمور الناس. الناجون والهالكون الذين يعبرون هذا الصراط. فيما سبق من الأحاديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناجين والهالكين، ويمكن أن نقسم أحوالهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الناجي بلا خدش، الناجي بلا خدش، الذي يعبر الصراط وينجو فلا تتعلق به كلاليب ولا حسكة ولا غير ذلك مما رصده الله عز وجل بين جنبي الصراط. ولذلك جاء في الحديث الكثير تعبير النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ناج مسلم، ناج مسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مستدرك الإمام الحاكم من حديث جابر الآنف قال: وينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة كالبرد، وجوههم كالقمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء. ثم كذلك هذا الحديث تبين أن أول زمرة تنجو لا خدش ولا تعلق ولا عذاب ولا أي شيء، يمرون كالبرق وكالريح، وتكون من أوصافهم أن وجوههم كالبدر ضياء وبهاء. ومنهم أيضا الهالك، الصنف الثاني: الهالك أول وهلة، الهالك أول وهلة، وهم المنافقون والعياذ بالله. وأيضا أدخل العلماء فيهم الفساق وأهل الكبائر، أدخل فيهم الفساق وأهل الكبائر. ولذلك جاءت الأحاديث بألفاظ مختلفة: مكردس في النار، مكردس أي ساقط في النار، ومكدوس في نار جهنم، من كدس الشيء إذا وقع وتكدس. وهؤلاء كما قلنا المنافقون الذين يسحب منهم النور، أو من عصاة المؤمنين من أهل الكبائر والفسق الذين يقعون بعد أن يتضحض بهم تلك ذلك الجسر وتتخطفهم الكلاليب والعياذ بالله. أما الصنف الثالث فهو المتوسط بينهما، يصاب ثم ينجو. الصنف الثالث من عصاة المؤمنين يصابون بالخدش وبالتهشيم وغير ذلك مما تصنعه تلك الكلاليب، ولكن مآلهم في الأخير أنهم يعبرون الصراط وينجون من النار فلا يدخلونها أبدا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة قال: مخدوش مكلم أو مكلوم، المكلوم معناه المجروح، وأيضا مخدوج به، مخدوج به بالجيم، والخذج هو النقصان وهو الثلمة، ومنه سمي الخديج خديجا، والخديج هو الذي يولد قبل أوانه، ومنه اشتق اسم خديجة وغير ذلك، وهذا من كلام العرب واشتقاقهم للأسماء. وأيضا قال: ومنهم المجازى حتى ينجى، ومنهم المجازى حتى ينجى، يعني المجازى بسوء أعماله حتى ينجى. يعني هذه الكلاليب تنال من الناس على قدر ماذا؟ على قدر أعمالهم، ثم ينجون بعد ذلك. ولذلك الموحدون مآلهم إلى الجنة، فمنهم من يدخل الجنة بدءاً بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب، وهؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرورهم كالبرق وكالريح وغير ذلك لا يصابون. ومنهم الذين تزل بهم القدم فيهمون في النار فيعذبون فيها إلى ما شاء الله ثم يخرجون منها. ومنهم من يعبرون الصراط فتخدشهم الكلاليب والعياذ بالله، ثم ينجون فيعبرون الصراط فيكونون من الداخلين إلى الجنة ولا يعذبون بالنار أبدا، فيكون نصيب عذابهم فقط ما ينالهم على الجسر، ولله الحمد والمنة. وبهذا يكون قد أتممنا هذا البيت، البيت 12، فندخل إلى البيت 13. طبعاً فيه بعض المسائل المتعلقة بالصراط لم أريد أن أشعبها كثيراً، يعني فيه بعض الأقوال الشاذة التي تقول بأنه ليس صراطاً واحداً، وهي أقوال وجدت عند أهل السنة والجماعة أو بعض أهل السنة والجماعة كالإمام القرافي المالكي وغيره. منهم من أثبت أن لجهنم صراطان: الصراط الأول صراط المؤمنين فيكون واسعا ممهدا ولا حساسك فيه ولا كلاليب، وأما الصراط الثاني الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف إنما يجعل للمنافقين فقط، ولكن هذا لا يقوم فيه دليل يعضده. والصحيح كما بينا أنه صراط واحد بالأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. البيت 13، قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: والنار يصلاها الشقي بحكمة، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قوله والنار هنا عطف، أي كذلك أؤمن وأقر وأعترف وأصدق تصديقا جازما وإيمانا كاملا وإذعانا تاما بأن هذه النار قد جعلها الله عز وجل عذابا لأهل العصيان وأهل الكفر والشرك. والنار، والألف واللام في النار هنا أيضا للعهد، والمقصود به العهد الذهني الذي يفهمه كل من يقرأ هذا النظم. والنار أي نار جهنم والعياذ بالله التي توعد بها الكفار والمشركين والعصاة والمذنبين. يصلاها، والنار من أسماء جهنم وهي أشهر اسم من أسمائها كما بينا. يصلاها أصلاه من أصل النار، والصلي والصلى في كلام العرب هو الاحتراق، ومنه الشاة المصلية أي الشاة المشوية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى شاة مصلية قط، ما رأى شاة مصلية قط، فقد كان بأبي وأمي هو صلوات ربي وسلامه عليه زاهدا، وكان قوته وقوت أهله كفافا، فكان يشبع يوما ويجوع يوما، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يمر عليه الهلال والهلال والهلال فلا يوقد في بيته نار، وكان من طعامه الأسودان كما قالت عائشة رضي الله عنها وهما الماء والتمر. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصرية بعينه، يعني تصلى وهي تشوى، وذلك ولذلك قيل شاة مصرية أي مشوية. ولذلك قوله جل وعلا لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها ولا يتعذب بها ولا يحترق بها. فالصلي في كلام العرب يراد به الدخول ويراد به الاحتراق، وكلاهما يتفقان في هذا المعنى ويتحدان في دخول النار والاحتراق بها والعياذ بالله. ثم قال الشقي، الشقي مأخوذ من الشقاء والشقوة، مأخوذ من الشقوة والشقاوة والشقاء، وهو بالفتح ضد السعادة. الشقوة بالفتح الشين ضد السعادة، والشقي هو المتلبس بالشقوة ومصيره والعياذ بالله إلى العذاب والنكال والكد والعياذ بالله. وقوله رحمة الله تعالى عليه بحكمة، الحكمة من حكم يحكم حكما، والحكمة في كلام العرب والحكم في كلام العرب هو المنع، ولأن الحاكم يمنع الفساد والظلم عن الرعية، ولأن الحكم أيضا يا الراشد يمنع الظلم. ولذلك قال القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليهم أن أغضب. أحكموهم يعني امنعوهم واحجزوهم. ومن أسماء الله عز وجل الحكيم لأنه يحكم عباده بالعدل، ولأن أفعاله كلها تصدر عن حكمة، فليس في أفعال الله عز وجل عبث والعياذ بالله. وقوله بحكمة أي أن الله عز وجل لم يخلق هذه النار ولم يجعلها عذابا للكافرين والمشركين والمنافقين والعصاة من الموحدين عبثا، وإنما خلقها ماذا؟ لحكمة، وذلك حيث لا يستوي المحسن من المسيء، كما قال ربنا جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف يسوى بينهم يوم الدين؟ فهؤلاء منصرفهم إلى الجنان، وهؤلاء منصرفهم إلى الجحيم، كل على حسب أعماله وجرائمه وجرائره. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وكذا التقي، ويؤمن بأن التقي، والتقي مأخوذ من الاتقاء، والتقي هو وصف لمن تحل بالتقوى، والتقوى هي ما يحجز الإنسان عن نار جهنم، والتقي هو الذي جعل بينه وبين نار جهنم وقاية، وذلك بفعل المأمورات وترك المنكرات والمنهيات. ولهذا جاء في الحديث والأثر الصحيح أن أبي بن أن عمر الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى، قال: هل سلكت طريقا ذات شوك؟ قال: نعم. قال: فما كنت تصنع؟ قال: كنت أتقيه هكذا وهكذا. وأخذ الناظم هذا المعنى فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقاء، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. قوله إلى الجنان، إلى الجنان، الجنان مفرده جنة، الجنان مفرده جنة، والجنة وجنة بالنون المشددة دون التاء، جنة من الفعل جنة، فلما جن عليه الليل، جنة بمعنى استتر، ما جن بمعنى استتر، ولذلك سمي الجن جنا لأنهم يستترون عن الناس، فقال ربنا جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإنهم محجوبون عنا. وسميت أيضا، وسمي القلب جنانا لأنه لا يرى ما في داخله، وسمي البستان جنة لأنها كثيفة أشجارها، فإذا دخل الداخل فيها لم يكد يرى. ولذلك سميت الجنة جنة لكثرة أشجارها واستتار من فيها. سيدخل، الدخول هو نقيض الخروج، سيدخل إذا دخل الجنة، من دخل الجنة لن يخرج منها، بخلاف من دخل النار قد ينجى منها ويخرج، أما من دخل الجنة فإنه لن يخرج منها أبد الآبدين، وهذا رحمة من رب العالمين. المسائل أو المسألة المتعلقة بهذا البيت هي الجنة والنار وما فيهما من مسائل عقدية، ولذلك سوف أعرض عن الكثير وأضرب عن الكثير من المسائل المتعلقة بالجنة والنار المتعلقة بمقام الوعظ، كعذاب أهل النار وأبواب النار وغير ذلك مما، وساكني أهل النار وأحوالهم ودركاتها وغير ذلك مما له متعلق وعظي أكثر منه عقدي، وكذلك ما تعلق بالجنان وبنعيمها وأوصافها، ويكون الحديث مقتصرا على المسائل العقدية المحضة. المسألة الأولى: مكان الجنة والنار، أين توجد الجنة وأين توجد النار؟ ذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة في السماء السابعة، ولم يخالف في ذلك أحد. الجنة في السماء السابعة. وأما النار اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن الجنة أن النار في السماء، واستدلوا بحديث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه، حيث أنه رأى النار حينما عرج به إلى السماء السابعة. ولكن هذا الحديث لا يصح مستندا ولا دليلا لمن قال بأن الجنة أو لمن قال بأن النار في السماء، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنار وهو في السماء السابعة لا يدل على وجودها في ذلك المكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث البراء بن عازب في مستقر الأرواح وفي مصير الناس عند موتهم أن الكافر والمنافق يفتح له في قبره نافذة فيأتيه ويرى مقعده من النار، ويأتيه من لظاها ومن جحيمها ومن حرها وهو في قبره والعياذ بالله. أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أن النار موجودة في بحار تحت الأرض، في بحار تحت الأرض، واستدلوا ببعض الأدلة، منها قول الله عز وجل: وإذا البحار سجرت، والتسجير معنى اشتعلت، فقالوا بأن هذه البحار هي التي سوف تكون نارا مؤججة. وهذا أيضا لا يثبت دليلا سواء من الآية ومن بعض الآثار التي استدلوا بها، لأن قول الله عز وجل إذا البحار سجرت اشتعلت بمعنى أن الله عز وجل سوف يشعلها يوم القيامة ثم يجعلها جزءا من نار جهنم المخلوقة الآن. والصحيح والله تعالى أعلم الذي دلت عليه الأخبار والآثار أن النار في الأرض السابعة في سجين، والسجين هي الأرض الغائرة، السجين هي الأرض الغائرة. ولذلك مما يدل يعني بعد أن عرضنا الأقوال بأن الجنة في السماء السابعة وأن الصحيح في النار أنها في الأراضين أو في الأرض السابعة أو تحت الأرض السابعة، مما يدل على ذلك أولا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس وهو مكان عال في الجنة. قال: إذا سألتم الله فسألوه أو فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. هذا دليل على أن هذه الفردوس هي أعلى مكان في الجنة، ويدخله الأنبياء والصديقون والشهداء وأيضا الصالحين من المؤمنين ممن اصطفاهم رب العالمين، ممن تلحق بهم ذريتهم كما قال رب العالمين: والحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الفردوس قال النبي صلى الله عليه وسلم وسط الجنة، وسط الجنة قال العلماء فيه تعارض بين أن تكون وسطا وأن تكون أعلى، ولذلك صرفوا ويعني رجحوا أو جمعوا بين هذين الوصفين بأن الوسط يكون ماذا؟ من حيث الأفق، والأعلى يكون من حيث ماذا؟ من حيث الفوقية، فهي أعلى الجنة في قبة الجنة وفوقها عرش الرحمن وهي في وسط الجنة، أو بمعنى أن الوسط هو الخيرية كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خير الأمم، ومنه قالوا في المثل: خير الأمور أوسطها أو أواسطها. أيضا روى الإمام البيهقي في كتاب البعث والنشور بسند فيه ضعف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى، ثم قرأ: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وإن كتاب الفجار لفي سجين، والسجين هي الأرض السفلى الغائرة. قال الإمام البيهقي عقب هذا الأثر قال: حديث البراء بن عازب وأبي هريرة في عذاب القبر وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع روح المؤمن والكافر تؤيد ذلك، فإن روح المؤمن ترفع وتفتح لها أبواب السماء، وأما روح الكافر فإنها ترجع إلى أسفل سافلين في الأرض والجحيم. قال: وأيضا جاء روى الإمام الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن سلام، وهذه كلها آثار لها حكم الرفع لأنه من أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن سلام قال: إن الجنة في السماء وإن النار في الأرض. وأيضا روى أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الجنة في السماء السابعة وجهنم في الأرض السابعة. كل هذه الآثار وغيرها مما ورد تدل على أن الجنة في السماء السابعة وأن النار والعياذ بالله في الأرض السابعة. الأمر الثاني أو المسألة الثانية المتعلقة بالجنة والنار، أن النار عند أهل السنة والجماعة تتكلم وتبصر وتصدر أصواتا، لأنها مخلوق من خلق الله عز وجل أودع فيها القدرة على الكلام وعلى النظر وعلى البصر وعلى الأصوات والعياذ بالله. فالذي يقرأ النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النار تشتكي ولها زفير، وأن النار تتكلم كما سنبينه. من ذلك قول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. سمعوا لها تغيضا، حنقا وزفيرا، أي من شدة غيظها وغضبها والعياذ بالله. وأيضا روى ابن جرير الطبري في كتابه عن عبد الله بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: إن الرجل لا يجر إلى النار، إن الرجل لا يجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها بعضا. إذا أدخل إلى النار وجر إليها تنزوي، فيقول لها الرحمن: ما لك؟ فتقول: إنه يستجير مني، أي يستجير بالله عز وجل من النار، فيقول: اللهم أجرني من النار. فتنزوي النار على بعضها البعض، فيقول الله عز وجل: أرسلوا عبدي، أي أخرجوه من النار. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: ما كان ظنك؟ يعني يقول، يحاج ربه: ما كنت أظن أن تعاملني هكذا. فيقول الله عز وجل: وما ظنك وما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك. فيقول: أرسلوا عبدي، يعني أخرجوه وأطلقوه. وإن الرجل ليؤتى به إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير. البغلة إذا كانت من شدة جوعها ورأت ذلك الشعير شهقت وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف والعياذ بالله. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج يوم القيامة عنق النار، يخرج يوم القيامة من النار عنق، أي عنق هذه النار، لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، تقول: إني وكلت بثلاثة، أي أوكلنا الله عز وجل بتعذيب ثلاثة أصناف من الناس: بكل جبار عنيد، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، والله المستعان. المسألة الثالثة: عدم فناء النار. فإن النار قد خلقها الله عز وجل وهي من جملة خلقه الذي لا يفنى. الله عز وجل قد ذكر أنه يوم القيامة وعند الصعق يهلك كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، ولكنه ذهب أهل السنة والجماعة أنه من مخلوقات الله عز وجل من لا يفنى ولا يبيد، ومن ذلك عرش الرحمن وكرسيه، ومن ذلك الجنة والنار. والأدلة مستفيضة في هذا الباب، يكفي أن نذكر بعضها. من ذلك قول الله عز وجل مبينا أن أهل الجنة خالدين فيها وأن أهل النار خالدين فيها، فمعنى خلودهم خلود ما هم فيه، لأنه لا يستقيم أن يكونوا خالدين والنار تفنى أو الجنة تفنى. لذلك قال الله عز وجل: أولئك في أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيها إلى ما كل خالد فيما هو فيه. وأيضا جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، والأملح هو الكبش السمين، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، أي ينادون فيطلعون مشفقين أي يخافون، ويقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين أظنون أنهم قد جاءهم الخلاص، فقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت فيها، ويا أهل النار، خلود ولا موت فيها. كل هذه الأدلة وغيرها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. وقد ذكر بعضهم ونسب إلى شيخ الإسلام تيمي وتلميذه أنهما يقولان بفناء النار، وهذا لا يصح، فإنه من اطلع على كتب الشيخين يدرك أنهما لم يقولا ذلك. ويكفي في ذلك نقلا واحدا أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من مخلوقات الله ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش. الأمر الرابع أو المسألة الرابعة: القائلون بفناء النار. القائلون بفناء النار، ذهبت بعض الطوائف إلى أن النار تفنى، ومن هؤلاء الجهمية القائلون بفناء النار وبفناء الجنة أيضا. ذهب الجهمية والمعتزلة إلى أن النار والجنة تفنيان، وقد حكى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في رده على الزنادقة والجهمية حكى قولهم، ورد عليهم بما يثبت أن الجنة والنار لا تفنيان كما بينا. أيضا ممن قالوا بفناء النار اليهود، وقد حكى الله عز وجل مقالتهم فقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وجاء أيضا في تفسير الإمام الطبري بإسناده إلى عبد الله بن عباس أن أعداء الله اليهود قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، وهو قول الله عز وجل: منكم إلا واردها. قالوا: ثم نبقى فيها أياما ويخرجنا الله عز وجل. وجاء في بعض الروايات أيضا أنها 40 يوما. طبعا وكل هذا قد رده الله عز وجل ونفاه. أيضا قول الاتحادية كابن عربي من غلاة الصوفية ذهبوا إلى أن النار، أن أهل النار يعذبون مدة ثم تنقلب طبائعهم إلى طبائع نارية فيتلذذون بالنار. ذهب غلاة الصوفية كابن عربي وغيره إلى أن أهل النار يبقون فيها آمادا ثم تتحول طبائعهم إلى طبائع نارية فيتلذذون بها، وهذا أيضا قول باطل. ومنهم من زعم أن أهلها يخرجون منها ولكن النار تبقى أبد الآبدين، وهذا أيضا قول باطل. ومنه قول أبي هذيل العلاف المعتزلي الذي ذهب إلى القول بأن أهل النار يبقون فيها ولكن يتحولون إلى حجر وجماد، وذلك لأن بقاءهم في النار إلى أبد الآبدين هذا بزعمه يؤدي إلى تسلسل حوادث لا نهاية لها، وهذا بزعمه باطل. والصحيح ما بيناه بأن أهل النار يبقون فيها أبد الآبدين، وأن النار لا تفنى، وأن الجنة أهلها يبقون فيها أبد الآبدين، وأنها لا تفنى أبد الآبدين، والله المستعان والله الموفق. المهم نحاول، معلش احنا يعني أسرعنا قليلا حتى نحاول أننا خصوصا هذه المسائل يعني ليس فيها يعني كثير من اللبس كمسائل الأسماء والصفات، وإن شاء الله سوف نتم هذه المنظومة إن يسعى الله عز وجل بعد غد بإذنه جل وعلا. هذا سائل يقول: يا شيخ، نفع الله بكم، هل يصح أن نقسم حب الكفار حبا لدين فهذا كفر ولغير دين فهو معصية؟ أولا، الكافر بغضه من أوثق عرى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في الحديث الصحيح أيضا عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يبغض أن يعود في الكفر كما يبغض أن يلقى في النار. فهذه وهذا من لوازم ماذا؟ الولاء والبراء، أن نبغض الكافرين الكفر الذي هم فيه. فمن أحب الكافرين وقع في الكفر المبين، ولذلك قال رب العالمين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، والمودة كما شرحناها من أعلى مراتب المحبة، يوادون من حاد الله ورسوله، وحاد الله ورسوله بمعنى أنه كفر، حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم إلى آخر الآية. أما الحب الطبيعي، قد يحب الإنسان الكافر كمن تزوج بكتابية يهودية أو نصرانية، فإن الله عز وجل قد أحل للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات بالشروط التي ذكرها رب العالمين، أن تكون عفيفة صينة. فلا شك بأن الرجل قد يحب زوجته الكتابية، فهذا الحب الطبيعي، أو من يكون له أبا أو أما أو جدا أو عما أو خالا كافرا فيحبه حبا طبيعي، وحب القرابة. فإذا كان الحب طبيعي ليس لذات الدين، يعني هو يبغضه دينا ويحبه حبا طبيعيا، فهذا لا يقدح في إيمان الإنسان. يبقى أيضا أن يحب الإنسان الكافر ليس لدينه، وإنما يحبه لبعض ما فيه من خصال الخير، كمحبة مثلا المخترعين وعلماء العلماء الطبيعيين، يعني علماء الدنيا من الكافرين، يحب ما فيه من صناعة، فهذا أيضا لا يقدح في دين الإنسان مع بغضهم أو بغض ما فيهم من كفر وعصيان. هذا أيضا سائل، وإن كان السؤال جاءني شفويا ومن إحدى الأخوات نقلته بواسطة، وهو استشكالها على قضية هل الملائكة تكتب ما يقر في قلوب الناس. نحن نعلم بأن الأعمال على قسمين والأقوال على قسمين، هناك قول اللسان هناك قول القلب، والأعمال أيضا هناك عمل القلب وهناك عمل الجوارح. فهل الملائكة تكتب الظاهر فقط أم تكتب أيضا قول القلب وعمل القلب؟ ذهب العلماء في هذه المسألة إلى مسلكين اثنين، منهم من رأى بأنها لا تكتب إلا الظاهر، أي ما ظهر من عمل الإنسان وقول اللسان وعمل الجوارح، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الملائكة تكتب كل شيء، ما ينطق به الإنسان وما يلفظ، لقوله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي رقيب وعتيد يكتبان كل شيء. وأيضا لأن يكتبان ما يقوله القلب، قول القلب كالتصديق، وعمل القلب كالتوكل، وضده كالخيانة ونحوها، لأن الله عز وجل قد بين في كتابه أن الملائكة يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، فقوله يعلمون ما تفعلون هنا جاء في سياق العموم، يعلمون كل شيء مما أطلعهم الله عز وجل من أعمال الظاهر والباطن. ولا يشكل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به، فإن المقصود به هنا حديث النفس الذي لم يصل إلى الهم، لم يصل إلى هم القلب وعمل القلب، فهذا فيه تجاوز الله عز وجل عن الخواطر التي تخطر بالإنسان، فإنه غير مؤاخذ بها. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وموعدنا غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت، يعني الساعة 6:00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.